لضيف نزل به قال سوف أصنع لك طعاما، فقال الضيف لصاحب البيت طعامك حرام علي أو حرام علي لا أذوق طعامك. قلنا لا تقل هكذا، ولكن إن ذقت الطعام فما الذي عليك؟ عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم شيئا، فما حرمه الله فهو الحرام وما أحله فهو الحلال، لكن إذا حرمه يقصد الامتناع منه فإنه يكون يمينا يكفر كفارة اليمين. ولعل ما قلناه في هذه المواضيع الثلاثة الهامة لعل ما قلناه فيه كفاية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العالمين بشرعه المتبعين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم من وزن. طيب لا بأس. ايش انا ايش؟ نعم طيب يكون في اول سؤال. هذا كتيب صغير يوزع الاخ على من يراه اهلا له وهو يتصرف ولا اعتراض لاحد عليه ولا لوم عليه فيما تصرف. وزع ابدا باليمين. دقيقة ان كانت المرأة لا استريح. عليكم السلام. يلا لا وزع الكتاب. لا انت يا علي لا تاخذ لا ما يجب. لكن نعم لكن كنت موسرا انت موسر عندك مال ولا لا؟ عندك مال ماكل، لكن يمكن ان تدفع فدية هنا وتوزع الفقراء ولا ما يمكن؟ ما عندك شيء. خلاص ما عليك شيء، تتوب الى الله ويكفي. السلام عليكم. ها لا خلاص عمره واحدة. ما يمنع. السلام عليكم. لا ما يمنع. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. ليش يا شيخ؟ كانت المرأة الآن الآن إلى الأسئلة المكتوبة التي بين أيدينا، ونعود إلى درسنا لأن الكتب انتهت الآن. الرسائل سيادتك ماضي يكفيني سيادتك ماضي. طيب صح. استمع للأسئلة يا جماعة. استريحوا بارك الله. ليش إن كانت المرأة استريحوا تطلق ولها شيء خلى بعدين.

أن أهل المغرب يصومون قبل أهل المشرق. بس هم الآن سبقونا. أيوة. إيش عليكم السلام. هو عربي. نعم. وعربي. نعم. طيب هل صمتم قبلنا بيوم؟ نعم. متى صمتم؟ اليوم 26. اليوم 26. نحن الآن عندنا 26 اليوم. السبع. نسيت اليوم لأنني خلصت صوم أخوه. يعني صمتم يوم صمتم يوم الأحد؟ صاموا يوم الأحد في نيجيريا؟ صاموا يوم الأحد. سبحان الله. لا أنا بدأت فينا هنا. وأهل البلد؟ يوم الأحد. يوم الأحد؟ نعم. قبلنا بيوم؟ نعم. أسرح. طيب خلاص الآن نجيب. على كل حال الله على كل شيء قدير، لكن هذا شيء خلاف العادة. إنما لو أن الإنسان صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر صاموا بعدهم بيوم، وأتم أهل البلد الثاني أتموا الشهر 30 يوما، كم يبقى عليه؟ كم يكون العدد له؟ واحد. يكون العدد له 31 يوما. فمن العلماء من يقول يفطر سرا، لأن الشهر الهلالي لا يزيد على 30 يوما. ومنهم من يقول لا يفطر حتى يفطر أهل البلد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس. حتى لو صام 31 يوما فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس. وزيادة يوم في الشهر كزيادة ساعة في اليوم. ايش معنى الكلام؟ زيادة يوم في الشهر كزيادة ساعة في اليوم. يعني مثلا لو سافر الانسان من المنطقة الشرقية في السعودية الى القاهرة، كم بينهما زمنا؟ ساعة. اذا كان يصوم 13 ساعة، كم سيصوم إذا سافر من الشرقية إلى مصر إلى القاهرة؟ 14 ساعة. فيقولون زيادة اليوم في الشهر كزيادة الساعة أو الساعتين في اليوم، فلا يفطر حتى يفطر الناس، وهذا أحسن وأحوط. نعم. وثابكم الله. إذا كان بالعكس، يعني سافر من بلد إلى بلد آخر قد صاموا قبل البلد الذي سافر منه وأفطروا وهو لم يصم إلا 28 يوما، فنقول لا بد أن نكمل، لا بد أن نكمل، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أريد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة بمسجده، فهل يجب علي الصلاة 4 أو 5 فروض أم مجرد الزيارة والصلاة فرضا واحد؟ نعم. إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي تشد إلى الرحال، فإذا شد الإنسان الرحلة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد شد إلى مسجد يقصد شرعا. فإذا صلى فيه ركعتين فقد أدى ما شد الرحلة من أجله، حتى وإن لم يصلي فيه فريضة واحدة. لو قدر أنه ذهب إلى المدينة وصلى في المسجد النبوي ركعتين ثم سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر وهم الثلاثة في مكان واحد دفن فيه وسيبعثون يوم القيامة منه ثلاثتهم من هذا المكان،